بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مسجد التوحيد بقرية عرب السبعات التابعة لجزيرة بلا، مركز بنها، محافظة القليوبية، حيث لبت إذاعة القرآن الكريم دعوة كريمة من أهالي هذه القرية لإقامة هذه الأمسية الدينية، إيمانا منها بأهمية نشر العلم النافع والفكر الإسلامي الوسطي الصحيح. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، مع أحسن الحديث، مع أحسن القصص، مع أحسن الهدي، مع كلام الله تعالى، مع القرآن الكريم، وبه نبدأ ليكون خير بداية، مع فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى يتلو علينا ما يتيسر له من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات ما جاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وله شاء Thank you. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وقد تبين الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن لهذا الكلام لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. يقول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهيا بنا ننهل من العلم النافع مع فضيلة الدكتور علي عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش سويا مع أولئك هم الفائزون حقا. من يا ترى هم الفائزون حقا؟ أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بهؤلاء الفائزين، فقال سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. بما فازوا؟ أطاعوا الله وأطاعوا رسوله، استقامت قلوبهم على طريق العبودية لله ربهم سبحانه. لذا قال ربنا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. واعلم عبد الله أنه لو لم يكن لك في الجنة إلا قدر قليل فذلك هو الفوز العظيم. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في المسند من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سئل ذو النون المصري بما ينال العبد الجنة؟ قال بخمس: استقامة ليس فيها روغان، وجد ليس عنه سهو، ومراقبة الله في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن يحاسبك الله. اللهم ارزقنا خمستها. تعالوا بنا نعيش في دقائق معدودة مع هذه الخمسة. أولها استقامة ليس فيها روغان، أن يستقيم قلبك عبد الله على طريق العبودية لله سبحانه جل في علاه. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لذا يقول ابن رجب: أصل الاستقامة استقامة القلب على طريق العبودية للرب سبحانه. فالقلب بمثابة القائد، والجوارح جنوده ورعاياه، فمتى استقام القائد استقامت الرعية. لذا يقول النبي في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث سيدنا النعمان بن بشير في آخره: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذا بشر ربنا سبحانه جل في علاه كل إنسان استقام قلبه على طريق العبودية لله، فقال سبحانه جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثاني هذه العتبات والتي يرقى بها العبد إلى أن ينال أعلى الدرجات جد ليس عنه سهو أن تجد وأن تجتهد في العبادة والطاعة، أن تظل لله عبدا، أن تكون دائما وأبدا قدوتك في هذه العبادة والطاعة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ظل طيلة عمره كما أمره ربه سبحانه جل وعلا مجتهدا في العبادة والطاعة. أليس هو القائل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ فالإنسان مما واجب عليه أن يظل مجتهدا في العبادة والطاعة. والله ربنا إنما نادى علينا وأمرنا بكل صيغ الجد والاجتهاد حتى ننال المنى، فقال سبحانه جل في علاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأمرنا سبحانه وتعالى قائلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ثالث هذه العتبات التي بها يرقى العبد إلى أعلى الدرجات ويكون من الفائزين مراقبة الله في السر والعلانية. الله ربنا أمرنا بأن نظل دائما وأبدا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، نراقبه في سرنا وفي علانيتنا. فكلما ربيت نفسك على أن الله مطلع عليك وأن الله ناظر إليك وأن الله مراقبك اتقى قلبك ربه سبحانه وصرت من المتقين. والمتقون هم أهل الجنة الذين أعد الله لهم رضاه ورضوانه والجنة. أليس هو القائل أعدت للمتقين؟ اللهم اجعلنا من المتقين. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فلتستحي نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. تلك هي عبادة الإحسان التي سأل سيدنا جبريل عنها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان يا محمد؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه جل وعلا. رابع هذه العتبات التي بها يرقى العبد إلى أعلى الدرجات انتظار الموت بالتأهب له. انتظار الموت بالتأهب له، أن تستعد للموت. وكيف يكون استعداد الإنسان للموت؟ يكون استعدادك للموت بماذا؟ بتوبة وأوبة ورجوع إلى الله سبحانه جل وعلا. اسمع الحكيم لقمان وهو يوصي ولده فيقول: يا بني إن هناك أمرا يقصد الموت، إن هناك أمرا لا تدري متى يلقاك، كن له مستعدا قبل أن يفجأك، أي قبل أن يفاجئك. فعلينا أن نستعد لما بعد الموت وأن نعمل لما بعد الموت. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتبنى على الله الأماني. عبد الله أصدق في توبتك وأوبتك ورجوعك إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحسن الله سبحانه جل وعلا خاتمته كما أحسن خاتمة من صدقوا من قبلنا. ذكر الإمام الواحدي النيسابوري في كتابه شهداء القرآن أن رجلا من أشراف البصرة كان عائدا إليها على متن سفينة، وكان معه على سفينته خمره وعوده وجاريته، فشرب الخمر حتى لعبت برأسه، وغنته جاريته حتى طرب، وكان معه على السفينة رجل فقير مسكين، فنظر إليه السري الغني في الذراع وقال له: يا هذا، أتحسن مثل ما أحسنت فتاتي؟ قال: بل عندي أفضل مما عند فتاتك. قال له في سخرية: أطربني أطربني. فتلا عليه قول الله: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هنا ارتعدت فرائس الرجل ووقعت كأس الخمر من يده، وقال: أشهد الله أن ما عندك أفضل مما عند فتاتي، يا هذا هل عندك غير ذلك؟ قال له: نعم. ثم تلا عليه قول الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هنا صاح الرجل صيحة ندم، ثم قام إلى قوارير الخمر وكسرها وألقى بها في البحر، وإلى عوده فحطم، وإلى جاريته فطردها، ثم صرخ صرخة ندم وقال: يا هذا، لقد هلكت، فهل هناك من أمل؟ قال له: نعم. ثم تلا عليه قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هنا صاح الرجل صيحة، ثم أغشي عليه فذهبوا ليفيقوه فوجدوه قد فارق الحياة، مات على توبة صادقة. نسأل الله جل في علاه أن يحسن خاتمتنا وأن يجعلنا من التوابين الأوابين إليه سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخوة الإيمان، الدعاء عبادة عظيمة أمرنا الله تعالى بها ووعد من يدعوه بالإجابة، فقال: ادعوني أستجب لكم. فنحن أولاء يا ربنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. مع الدعاء والابتهال وفضيلة الشيخ محمد المهدي شرف الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذا الابتهال من فضيلة الشيخ محمد المهدي شرف الدين ليكون مسك الختام لهذه الأمسية الدينية التي نقلتها لكم إذاعة القرآن الكريم من مسجد التوحيد بقرية عرب السبعات التابعة لجزيرة بلا مركز بنها محافظة القليوبية، حتى ألقاكم في أمسية أخرى. لكم تحياتي محدثكم أسامة العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.